الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فاخوه الاسلام وقع قدرا في يدي كتاب طالعت فيه لاحد السياسيين المعاصرين ذكر فيه وجود القاده والزعماء منذ القديم والى اليوم بعام الرخاء، فذكر 37 قولا منذ اكثر من 40 سنه والوعود تترى تتوالى. السد العالي سيصنع الرخاء، تأميم القناة سيصنع الرخاء، الإصلاح الاقتصادي سيصنع الرخاء، عام كذا عام الرخاء، الانفتاح عام الرخاء، الرخاء الرخاء الرخاء، حتى صار الناس يحلمون وهم نلوا وهم يقظانون بالرخاء، ومتى يكون الرخاء؟ وصاروا يتطلعون إلى منحة أو إلى وجه أو غير ذلك ظانين أن الرخاء بمثل هذا في بضع قروش تزيد على الراتب الشهري أو بضع ملايين تكون في جيب أحدهم أو أنه يشتري شيئا بالتقسيط فيحتمل العلاوة التي أتته تسد هذا القصة التي أتى به وصار يعيش في الرخاء. وهذا الوهم الذي يحياه الناس منتظرين رخاء من غير الله هو الذي اضاعهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. هذا الظن ان الرخاء ياتي من غير الله اضاع هؤلاء الناس، وقد اريد بهم ذلك. اريد عمدا أن يعتقدوا أن الرخاء في يد فلان أو فلان أو في إصلاح كذا أو كذا أو في زيادة كذا أو التخلص من كذا، ونسوا أنه لا يصنع الرخاء إلا الله. الله وحده يقول ربك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سبحان الله، لكأنا قوم لا يفقهون، لكأنا قوم لا يعقلون. هذه وعود الملك الحق الإله الصادق، ومن أصدق من الله قيلا. هذا وعده الذي لا يتخلف، يقول لقوم من قبلنا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم. نعم، ونحن نخاطب بتلك الآية قومنا فنقول ولو أنهم أقاموا الكتاب والسنة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نفس الوعد قائم لا يتخلف من الله لجميع الخلق، هو لكل الناس. وكذا نقول هنا كما خاطب الله عز وجل أهل الكتابين من قبلنا آمرا نبيه أرحم الناس بالناس بعد الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ونقول لأهل الإسلام لستم على شيء حتى تقيموا الكتاب والسنة. نعم، لستم على شيء، ولن تهصلوا شيئا، ولن تسمعوا شيئا، ولن تفوزوا بشيء على الإطلاق إلا إذا أقمتم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء وقفة. قد يتصور بعضنا من إخواننا الملتزمين هدانا الله وإياهم أن هذا الكلام إليه غير موجه وأنه هو غير مسؤول، إنما هذا الكلام لغيرنا ممن لم يلتزموا بالدين ولم يقيموا شرع الله. وهذا هو الخطر الأكبر والمشك الأعظم، أن كل منا حين يسمع كلاما في خطبة جمعة أو في موعظة أو غير ذلك يقول أنا الحمد لله اللحية موجودة والثوب قصير والصلوات أؤديها وبعض المحرمات أو لا يقول والحرمات والمحرمات لا أؤديها، الحمد لله أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا موحد، أنا مستقي، أنا ملتزم، أنا مطيع لله ورسوله، محب لله ورسوله. أما إقامة هذا الفن الذي يصيبنا إنما هو من غيرنا، لأن الحكام لم يحكموا بما أنزل الله، وأن النساء متبرجات، وأن القواد مالكون، وأن ويلقي السبعة على غيره ويخرج هو في نفسه كما تخرج الشعرة من العجين. ومن هنا أتينا لعل الغلاء والبلاء والتصليط والقهر والاسترداد انما اتاكم بسببي انا او انت او انت او كلنا. نحن معاشر المسلمين ينبغي ان نستقم انفسنا اولا. انني حين انظر الى بعض اقوال وافعال بعض الاخوه فضلا عن بعض الدعاه فانني اعتقد انهم كأنهم أعطوا منشورا بالأمان أو كأنهم أعطوا تصديقا على ما في قلوبهم فهم الناجون وغيرهم من أهل النار. من هنا كان لا بد من وقفة في خطبة اليوم أيها الأخوة لعلها ترد أقدامنا إلى الطريق الصحيح. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين. نعم، تلك الوقفة مع قضية هي من أخطر القضايا، لعلها لا تخطر لأحدكم على بال إنما كما ذكرنا أن الرخاء متعلق بأن نقيم حدود الله وأن نقيم شرع الله وأن نطيع الله ورسوله كما وعد الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الإيمان والتقوى. فأسائله هل أنت مؤمن تقي؟ هل أنت مؤمن تقي؟ يستجلب بك بركات السماء والأرض. هل أنت منهم؟ إذا قلت نعم فلعلك كذب، وإن قلت لا فهذا حالي وحالك. تعال لنؤمن ولنتقي، تعال لنؤمن ولنتقي حتى يفتح الله علينا بركات السماء والأرض، وحتى نرى الرخاء الذي وعد الله عز وجل به. رخاء ليس رخاء سور مال يجري في أيدي الناس كما أكثر الناس في هذه الأيام، وإنما رخاء حقيقي أمن وإيمان، راحة وسعادة، راحة وتقوى. رخاء كالذي وعد به يوسف أهل مصر، وكان أول شيء علمهم إياه التوحيد. اللهم اجعلنا موحدين يا رب. كانت هذه أول قصوة من الرخاء، أن علم هذا الشيء التوحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، هذا هو الدين القيم إذا أقيم، فهو الرخاء. يحدثك عنه النبي محمد، والحديث من عند النسائي وإسناده حسن. يقول صلى الله عليه وسلم: حق يقام في الأرض خير لهم من أن ينظروا 40 صباحا. حق واحد من حدود الله التي يستهزأ بها اليوم وتستنكر ويقال عنها كفرا، يقال عنها كفرا أنها فيها شدة وفيها عزة، فيها قسوة، قطع يد الثاني أو جلد الثاني أو رجبة. هذه الحدود لحظ واحد منها يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن ينطروا 40 صباحا. والماء حياة الإنسان، والحدود حياة القلوب، حياة الحياة الأخرى، ولهم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أيها الإخوة، تعالوا بوقفتنا مع أنفسنا نحن، لعلنا نحن الذين منع الرخاء بسببنا. إن كثيرا من الإخوة ينظر إلى نفسه وقد التزم عبادات تحولت التدريج إلى عادات، التزم عبادات معينة كما ذكرنا في خطبة سابقة أنه التزم يوم الجمعة أن يعد له القميص الأبيض يقرأ والطيب والسواد ثم الغسل والشام ويخرج متهيئا. هذا شأن الجمعة، فأين الجمعة الحقيقية؟ أين هي؟ التي يخرج منها المؤمن بذات يستفيد منه إلى الجمعة التالية، حتى إذا نفد ذاته ازداد مرة أخرى خلقا، ازداد خشية، ازداد خشوعا، ازداد إخلاصا، ازداد محبة لله ورسوله، ازداد دفعة إلى العمل وإلى التقوى، ازداد يقينا، ازداد توكلا. هذه هي الجمعة التي نريدها. نعم، إن معنا صورة الأعمال، لكن حقائقها تحتاج أن ترسخ في القلوب. هذه الهيئة وهذا الشكل تغر، قد تغرني أنا حين انظر اليه فاقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما ابقى، ما احلى، ما اطيره، ما اجمله، ما اخاره من ربه، ليتني اكون مثله. لكن المصيبه الاعظم ان تغفر وانت بالصوره وتنسى القلب وتنسى الحقيقه، ان تغفر انت بصورتك، ان تغفر انت بما تخادع به. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كأننا نحن نخادع أنفسنا، نخادع أنفسنا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم، تعالوا لنقف مع أنفسنا وقفة، هل نحن بمأمن من أن نرد على أعصابنا أو نفتن؟ هل نحن بمأمن من ذلك؟ إن هذه القضية يبوب لها العلماء بابا من أبواب الكبائر، باب الأمن من مكر الله، باب الأمن من مكر الله الكبيرة الثالثة والستون من كبائر الزهري. وفي الزواجر عن افتراض الكبائر فهي الكبيرة الرابعة للحجر الأيتمي، وهي أيضا عند ابن النحاس في كتابه تنبيه الرابع أمن من مكر ولنصر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا افامنوا مكر الله هذه صفه اثبت الله لنفسه فنثبتها له ان الله يمكر ام ان الله ينكر اما ان نصف فنقول الله مكر هذه لا نقولها. لماذا لا نقول؟ لان الله لم يقل والرسول لم يقل صلى الله عليه وسلم، ومذهب اهل السنه والجماعه كما هو معلوم اننا نثبت ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه، ولكن هذا الاثبات بلا تكييف، لا نقول كيف ولا تكييف ولا شبه كذا ولا تمثيل ولا مثل كذا، لا ولا تأويل، فإننا المقصود كذا، وإنما نقول نعم ينكر الله ومكر الله كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا المكر كما عرفه العلماء قالوا هو استدراج الله للعبد بنعمة على معاصيه، كما قال الحسن وغير ضعفاء وغيرهما إذا رأيت الله، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب. لست بأعظم ولا بأسفل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليك شيئا قليلا، لولا تثبيت الله لضللنا. وإذا أحسن بعضنا الظن بنفسه وقال أنه ثابت فما هي أدلتك على ذلك؟ فللأدلة متواترة على عكس ذلك، على عكس ذلك في نفسك، قد ترى نفسك وكلنا ذلك الرجل صاحب الدم، صاحب المعاصي، صاحب الغفلة، صاحب التقصير، ولكن زين له جزء من عمله وفضل عن كثير من ذنبه، فراتب في هذا الجزء الصالح ونسي الكثير الصالح، فظن بنفسه الخير وهو على تفاهة لك، والله يملي له سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا المكر الذي نخاف منه ان يحول الله قلبك او يطبع على قلبك فلا تسمع ولا تستعر ولا تعلم. وكما ذكرت اشوق اليكم قصصا ذكرت في الكتاب والسنة عن أناس قد بلغوا غاية في العبادة ودرجة في التقوى، ومع ذلك قتلوا وانصرفوا ورجعوا وغفر بهم وارتعدوا. أولهم يطيعون في سورة الأعراف تابعة، بل عام في الأعراف الذي أتى ذكره في قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغالين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الإنسان لما ذكر المفكرون أعطاه عرفه الله علمه الله اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي به أعطى. هل بعد تلك المنزلة من الجهة؟ هل بعد هذه الغاية من غاية؟ أن يعرف عبد اسم الله الأعظم الذي أخفاه عن كثير من عباده، ومع ذلك أصبح كالكلب أخلد إلى الأرض واتبع هواه. والرجل الآخر جاء ذكره في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. هذا كما يقول أهل التفسير راوينا عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، الإسناد إليهما صحيح موقوف عليهما أن هذا رجل كان يسمى برطيطة العابد، برطيطة العابد، وكان أربعة إخوة خرج اسمهم في الغزو وكان شوكه فتركوا له هذه الأخت، وكان برطيطة العابد مشهورا بالتقوى والورع والعمل لله عز وجل، وهذا في من كان قبلنا من القرون الناضية. فلما أعطوه أختهم حولها فقتلها ودفنها، ثم أصبح الشيطان فجر بين ثوبها وذهب إلى أخيها في المنام فقال أتدري أين أختك؟ قال عند رشيد العابد يقول أنها ماتت، قال لا إنه زنى بها ولما حملت قتلها ودفنها وجزء من ثوبها في مكان كذا. فأصبح الصغير يقول رأيت رؤيا ولكن أخشى أن أقصها عليكم، فقال الآخر وأنا رأيت والثالث وأنا رأيت والرابع وأنا رأيت، فصبوا فاجتمعوا على نفس الرؤيا فذهبوا إلى بطيقة أين الصنع؟ قال بمس ماتت ودفنتها، فذهبوا إلى المكان الذي علمه لهم الشيطان فوجدوها حبلى ومقتولة ومقتولة، فأخذوه وأسلموه إلى الملك فوضخه وطلبه لكي يقتله، فجاء الشيطان إلى برطيطة وقال أتعرفني؟ قال لا، قال أنا الشيطان أنا الذي أغويته وأشرت عليك وأنا الذي جلست عليك فأطعني أنجيك من الموت. قال وما تطلب؟ قال أن تعبدني وتسجد لي. فلما كفر بالله وآمن بالشيطان قال الشيطان إني أخاف الله رب العالمين، فكفر وقتل على الكفر. هذا رجل حبب الله. دعونا من قصص السالكين من القرون الخوالي من الأولين، وتعالوا إلى عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجال قاتلوا في سبيل الله صلى وصام وخرج مجاهدا وهاجر وجاهد في سبيل الله ومع ذلك يموت على الكفر، كما جاء في الحديث وهو الصحيح ان رجلا كان من كتبة الوحي. انظر الى هذه الدرجة، ممن يكتبون الوحي قد حمل البقرة وآل عمران، يحفظ سورة البقرة وآل عمران ثم تنصر ولحق بالنصارى. فلما علموا انه كان من كتبة الوحي رفعوه، ثم لم يلبث ان قصم الله عنقه. يا سبحان الله، انظر كان مسلما، كان من اقرب الناس الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكتب الوحي وهو يحفظ السفر وآل عمران، ومع ذلك تنصر. ثم المصيبة الاكبر انه لم يلبث ان اللهم انا نعوذ بك من الحر بعد الكون ومن الضلال بعد الهدى، اللهم انا نعوذ بك ان نرد على اعقابنا او نسكن. نعم ايها الاخوه، انظر لم يرد رضعه، ولكنه لم يتمتع بالدنيا الا قليلا، فلم يلبث ان خطم الله عنقه فدفنوه، فاصبحوا فوجدوا الارض قد نفضته اخرجته من بطنها وطرحته على ظهرها. الارض ترفض ان تستقبله، ترفض ان يدفن فيها، كما انه كما يقول اهل الجزاء من جنس العمل، يقول العلماء كما انه نفض القران ورده كذلك الارض نفضته ورده، رفضت ان تستقبله في جوفها، نفضت. فاصبحوا فوجدوه منبوذا فحفروا له واعمقوا ثم دفنوه، فاصبحوا فوجدوه منبوذا فحفروا له حتى بلغوا الماء، اعمقوا حتى وصلوا الى الماء ثم دفنوه، فاصبحوا فوجدوه منبوذا فقالوا دعوه فتركوه تاكل السباع والصقور والهوام. هذا رجل اخر، مثال ثالث، مثال ثالث. فحدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل في غزوة من الغزوات قال لا أجد من اليوم إلا فلان فلان. فقال هو في النار هو في النار. فكاد المسلمون أن يفتنوا كيف رسل يجاهد وأكثر إنسان جاهد ومع ذلك هو في النار هو في النار. نعم هذا يذكرنا بقول السيدة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى. نعم نرى ما لا نرى فقال أحدهم أنا حديثه اليوم أنا صاحب صاحبكم اليوم يقول فتبعتهم مثل ظله حتى كرش واشتدت عليه الجراحة فقام فوضع جبابة سيفه في صدره ثم تحامل فقتل نفسه قتل نفسه فمات على الكفر والعياذ بالله هو في النار هو في النار قتل نفسه. ورواية أخرى أنه أخرج دهنا من كلمته فذبح نفسه وفصل عنقه بيده بعد أن قاتل في سبيل الله وما أجزأ أحد وما فعل أحد فعله. مثال خامس والأمثلة كثرة تتغادر كثيرة جدا. قوما هاجروا في سبيل الله وقاتلوا وساهدوا في سبيل الله وخرجوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريق العودة من تلك الغزوة قالوا كلمة قراؤنا أرضنا بطونا وأجدلنا عند اللقاء كلمة واحدة سببت لهم سخط الله عز وجل إلى أن يلقوا. قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نحو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا. انظر إلى هذه الآية لعل كلمة تجري على لسانك كما حدثت عن ذلك الطالب المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لا يعزها تبلغ ما بلغت رواية الحديث لا يعدها تبلغ ما بلغت يسلب بها سخط الله وغضبه. أفبعد هؤلاء نأمن مكر الله نأمن مكر الله أن ينكر بنا في كلمة أن ينكر بنا في فعل أن ينكر بنا في سوء الخاتمة أن ينكر بنا في أن نرد على أعقابنا أن ينكر بنا في أن نهوي في الشبهات أو في الشهوات أن نضل الطريق فنتبع غير طريق الله وغير طريق الرحمن. وكم من اهل عصرنا فتن وارتد كم من اهل عصرنا ضل واضل كم من اهل عصرنا كان يسار اليهم فلان الشيخ فلان الامام فلان الداعيه فلان كان رجلا مرموقا ومع ذلك الان هو في الحضيض الاسفل نعوذ بالله من شر ذلك. والسؤال الآن لننتقل إلى الواقع العملي ما السبب ما السبب في هذا الذي نحن فيه من الأمن من ذكر الله عز وجل. أول سبب الغفلة الله نبينا من غفلتنا يا رب. نعم الغفلة أننا كما قلت تهوتنا عبادات نؤديها أوتوماتيك نؤديها قد ركبنا عندنا كمبيوتا مبرمج إذا أذن الأذان ننطلق إلى الصلاة نصلي أربع ركعات نجلس مع فلان يكلمه يعود إلى البيت نهضم درس الجمعة هكذا مبرمج على أشياء معينة بلا قلب ولا عقل ولا زيادة ولا نقص وانتهجت قضية عند هذا الحد. تلك هي الغفلة تلك هي الغفلة. إننا نحتاج إلى مزيد من العلم ومزيد من العمل حتى نجدد إيماننا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أوصى بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الجوف. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم الإيمان يحتاج أن يجدد بمزيد من الطاعة بنوع، وهذا علاج الفتور، هذا علاج الفتور كما أوصي كثيرا من إخواني أن علاج الفتور مزيد من العلم، مزيد من التقوى. مثلا جعل على ركعتين قبل الفجر، اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب. نعم جعل على ركعتين قبل الفجر، ثم لا يلبث أن يمد ويكره. لماذا؟ لأنهما ركعتان أفلا جعلهما في اليوم الآخر خمسة، وفي هذا اليوم صلى خمسة بتشهد واحد، وفي الليلة التي تليها صلى ركعتين ركعتين ثم واحدة، والليلة التي تليها صلى أحد عشرة ركعة، أحد عشرة ركعة صلاها جميعا بتشهد أو بتشهدين، بتشهد ثم خمسة بتشهد. هذا التنوع، هذا التنوع مع العلم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمنعه من العمل، لأنه يعني كل يوم جديد، كل يوم جديد. ثم بعد ذلك يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جاهز، هذا شيء جديد، هذا الجديد الذي يجدده كل يوم، يصلي بطريقة من التي صلى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمنعه من الكلل، تمنعه من الملل، تمنعه من الفتور. وإنما يؤدي العبادة كأنه يؤديها لأول مرة بصفة متكررة. نعم صلى قائما حتى إذا بقي 30 آية سجد فقرأهما جالسا، ثم ركع وهو جالس وسجد وهو جالس، اليوم الآخر صلاها جالسا كبر ثم جلس وقرأ حتى إذا بقي مقدار 30 آية صار فقرأها قائما وركع وسجد. من هذه الأنواع التي فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مرة كان أول الليل، ومرة آخر الليل، ومرة آخر الليل، وهكذا. هذا يدفع الفتور ويمنع الإهمال ويدفع الغفلة. إننا في غفلة نسينا الله فأنسانا أنفسنا، مصلحة أنفسنا. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى دفع هذه الغفلة وجرحها. أول شرف الغفلة، ثانيا العجز. اللهم إنا نعوذ بك من العجب، العجب أن يعجب الإنسان بعمله، والمعجب محبط عمله، محبط عمله. لما تعجب؟ تعجب بركعتين صليتهما، هل ضريت أقبلت الركعتان أم توقع بهما وجهك؟ أنت تدري هذه الصدقة التي تصدقت بها، أتدري وبيت أمرك هذا العلم الذي تعلمته، أتدري أن يضرك أن يضرك؟ هذه ما تعجب، ثم تعجب بما تملك وأنت لا تملك. إنما هو فيض رحمة الله عليك، فيض من الله، فأنت له ومنه وبه، أنت لا شيء. وهذا سيأتي في العلاج. المعجب ثابت وأعمى ومقصر وغير باهي على الإطلاق، بما تعرف؟ بما تعرف؟ إنك لست بشيء على الإطلاق، كما يقول ابن جوزي: وكم من قوم مروا قبلنا وأجد أحدهم بنفسه وظن أنه لم ولن يسبقه غيره، ثم أتى بعده رجل من صبيان الكتاب كان أعلم ممن سبق وأجدر بما قال. وربما يأتي بعدنا من لا يعدنا، ربما يأتي بعدنا من لا يعدنا. نعم، إن السبب الثاني العجب، والسبب الثالث أيها الأخوة في الأمن من نكر الله هو الرضا بنا، الرضا بنا بغياب الذنوب ونسيان الآثام. لو أن أحدنا جلس متجددا وقدم يحدث هذه وقال سيئاته إلى حسناته وقال نفسه على محكم الشريعة، ماذا تصنع وفيما فرط؟ فإنه سيجد نفسه ضائعا لا محالة. تلك هي تلكم هي الأسباب: الغفلة عن الله، العجب بالعمل، نسيان الذنوب، نسيان الذنوب التي يثمر الرضا عن النفس. فإذا رضي الإنسان عن نفسه وأعجب بعمله وغفل عن الله، فإنه يأمن مكر الله وينسى أن القلوب غير مصعير من أطالع الله، قد يأخذه ضغطة على الذنب. ما العلاج؟ ما العلاج؟ ما العلاج؟ في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإخوتي في الله، العلاج أولا أن تعرف الله وأن تعرف نفسك، هذا هو العلاج الأول. إن كثيرا منا بل أكثرنا يجهل كل شيء عن الله، لا يعرف أبناءه ولا صفاته ولا ما يجوز عليه وما لا يجوز، ويظن إن تعلم شيئا من هذا أنما هو علم أكاديمي نظري بحت. إننا نريد العلم الفحال الذي يؤثر في السلوك وفي القلوب ويؤثر في الأقوال وفي الأعمال. نعم، العلم الحقيقي المؤثر، هذا ما نريده وهذا ما نطلبه وهذا ما نحبه، أن تعرف نفسك وأن تعرف ربك. فإذا عرفت ربك بالغنى المطلق عرفت نفسك بالفقر المطلق، بالفقر التام، أنت الفقير وهو الغني. وإذا عرفته بالقدرة التامة عرفت نفسك بالعجز التام، وإذا عرفته بالقوة التامة عرفت نفسك بالضعف التام، وهكذا أن تعرف نفسك وتعرف ربك. فيثمر عندك هذا العلم أنك محتاج إلى الله ومتضرر في فاقة تامة وضرورة تامة إليه، فتصدق في اللجوء إليه فتقول يا رب إنما أنا لك وبك، لا غنى لي عنك طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر، إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعودة وذنب وخطيئة، أنا بك يا رب، أنا منك وبك وإليك، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إن فعلت حسنة فبتوفيقك، وإن فعلت سيئة فبإهمالك لي وتصفيقي وتصفيق نفسي علي. حين قالوا آمان مدحهم الله بأعمالهم ونسب إليهم الأعمال، فقال سبحانه وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أيها الأحبة في الله، إذا علمنا هذا وصدقنا في اللجوء إلى الله وارتمينا على أحساب الله وضللنا طيلة أعمالنا في هذا الحال، إذا عملنا حسنة فننظر إلى فضل الله فيها، وإذا عملنا سيئة ننظر إلى ستر الله علينا ونطلب مغفرته سبحانه وتعالى لنا فيها، وحين ذاك نتقلب بين المنة والرحمة، بين منة الله بعمل الحسنة ورحمته في أن لم يعاجلنا بالعقوبة في فعل المعصية، فتظل مع الله أبد الآباد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أنت تذكر الله بصفة مستمرة، إذا عملت حسنة وفقت إلى صلاة، وفقت إلى صيام، وفقت إلى صدقة، وفقت إلى دعوة، وفقت إلى أمر معروف أو نهي عن منكر، فتعلم أن الذي أجرى لسانك وهدى قلبك ووفق عقلك وأمسك من ضعف من إنه الله. ثم إذا فعلت معصية فأنت خائف وجل، فاعلم أنه قد تخلي عنك فوقعت فيها، فتأكل سترة وتطلب رحمته وتلجأ إليه: يا رب خذ يدي إليك أخذ الكرام عليك وعافني من معصيتي. كذا كان دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم انصر لي ولا تنصر علي، انصر لي ولا تنكر عليه. هكذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وإسناده صحيح. نعم، تنظر إلى بقية دعائه: اللهم انكر لي ولا تنكر علي، تقبل توبتي وارسل حوبتي وارفع درجتي وامحو خطيئتي وسدد لساني واسلم سخيمة صدري. هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذه فقد نكر لك ولم ينكر. أما إذا كانت الكفرة حسنة وعجبت بها وسيئة وقلت عنها فقد نكر بك، قد نكر بك، ويوشك الله أن يأخذك، وإذا أخذك فلا نجاة بعدها، لا نجاة بعدها إطلاقا. نعوذ بالله من شر ذلك. أيها الأخوة، اللي ذهبيه كلام جميل في كتابه الكبائر، يقول الإمام الذهبي: فإذا كانت الهداية معروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيرة والإرادة غير مغالبة، فلا تعجب في إيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع صومك، ذلك إن كان من كسبك فإنه من خلق ربك، فإن هذه الصلاة وذاك الصيام وتلك الصدقة وهذه الحسنة من فضل ربك وفضله الدار عليك، فمهما افتقرت كنت مفتخرا بمتاع غيرك، وربما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من ذوق العير، فكم من روضة أمسك وزهرها يانع عميم، أضحك وزهرها يابس هشيم، إذا هبت عليها الريح العقيم. نعم، انظر لأصحاب الجنة كيف أنهم باتوا وهم يمنون أنفسهم، إذ أقسموا ليظلمنها مصلحين ولا يستثنون، فما فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالطير، فإذا أعجبت بحسنة ألفيتها أغار على قلبك غائب من الله، فحسب قلبك وطبع على قلبك كما هو نص الآية: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، كذلك العبد تمشي وقلبه بطاعة الله مسلم سليم، ويصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم، ذلك تقدير العزيز العليم. ابن آدم، الأقلام عليك تجري وأنت في غفلة لا تدري، ابن آدم دع المغاني والأوتار والمنازل والآثار والتناقض في هذه الدار حتى ترى ما فعلت في أمرك الأقلام، حتى ترى ما فعلت في أمرك الأقلام. قالت بنت الربيع بن قسيم للربيع: ما لي أرى الناس ينامون وأراك لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف البيان، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم عذاب، أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. نعم، ويقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: لا تأمن مكر الله، سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خاف، وما أمن مكره قط من عرفه. لقد تأملت أمرا عظيما أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يمهل، يمهل يا صاحب المعاصي حتى تظن أنه يمهل، يمهل حتى كأنه يمهل، فترى قيد العطاء مطلقة لأنه لا مانع، فإذا زاد الانتقاء في المعاصي يعني ولم ترعه العقول أخذ الله أخذ جبار، أخذ جبار. وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الطالب وليملي في الإمهال للطالب، فيثبت هذا على صبره ويجي في هذا بقصيف صريح فعله، مع أن هنالك من الحلم في صي ذلك ما لا نعلمه، فإذا أخذ الله أخذ عمومه رأيت على كل غلطة تجعى يأخذك، فرأيت المعاصي السابقة التي نسيتها أحصاه الله ونسوه، وربما سمعت فضرب العاصي بالحجر الدامع، وربما خفي على الناس سبب العقوبة فقيل: ما لفلان من أهل الخير فما وجه ما جرى له؟ فيقول القدر: حدود لذنوب خفية صارت إيذاؤها ظاهرة، فسبحان من ظهر حتى لا خفاء له، واستتر حتى كأنه لا يعرف، وأمهل حتى طمع في مسامحته، ونافك حتى تحجرت العقول من مواخذته،